حصريا على موقع djkimo.com. دي حكاية حصلت لي من يجي 7 أيام تفاصيلها تثبت لي أزمتي قلب أنا شقيا حبتها ولي نسيتني لو كنا في حالنا يا قلبي كان جرى إيه كان يعني هيمشي وهيقولوا اللي محبش أهو ولا اللي مدبش أهو اسكت الله يخليك فرقت الناس عليك أهي نقص الدقة يا قلبي وهنروح ونجيبها منين دورنا ورحنا وشفنا وسألنا قلوبنا استنين ردوا قالوا مش عارفين أمرك لله مسكين دي الغنوة ما تتغناش يا حبيبي من غير دقات لك دق ما تفوت وكفاية مشقة احساس على طول بالخنق لما انت ما تبقاش موجود اول مرة افوت وهي دقت قلبي وخطفتها عندي وفي قلبي دارتها والناس فاكراني محسود كانوا يعني هيمشوا وهيقولوا اللي ما حبش اهو ولا اللي ما دبش اهو اسكت الله يخلي فرقت الناس علي ما هي نقص على موقع djkimo.com.